سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الآية بعد قول المشركين وما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم سيقولون، لأنه جل وعلا يعلم الشيء قبل وقوعه، فهو يعلم الشيء أن هذا سيقع ويخبر عنه جل وعلا قبل وقوعه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأخبر أن المنافقين سيقولون لكم إذا رجعتم، وقالوا مثل ما أخبر جل وعلا. وهنا يقول تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقالوا هذا كما في الآيات المدنية، لأن هذه الآية مكية، فسورة الأنعام مكية، والمكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى وإن نزل بمكة بعد فتح مكة ينزل بمكة ويسمى مدني لأنه بعد الهجرة. وهذه الآيات في سورة الأنعام مكية، يخبر جل وعلا أن المشركين سيقولون كذا، وقالوه مثل ما أخبر جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يحتجون على شركهم وتحريمهم ما حرموا مما أحل الله، وتحليلهم ما حرم الله. جعلوا ذلك، قالوا لو كان لا يرضي الله لما حصل، فالله جل وعلا أقرنا على هذا، فهذا دليل على أنه يرضي الله، وهذه حجة باطلة. فالله جل وعلا لا يجبر العباد في أعمالهم التكليفية، يكلفهم ويأمرهم وينهاهم ولا يجبرهم تعالى، وهو أعلم بمآلهم وأعلم بمن يستجيب بعد عناده وأعلم بمن لا يستجيب بعد عناده ويستمر على عناده، لأن هذا كله معلوم لله جل وعلا. فجاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما يحصل شيء في الكون في الوجود في الدنيا إلا وقد سجل في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا يعلم ذلك. ثم إن الله جل وعلا ما يجبر العباد على أفعالهم الاختيارية، وإنما يدعوهم ويرغبهم فيما يرضيه، ويرسل لهم الرسل، وينزل عليهم الكتب، فمن وفقه الله واستجاب لذلك اهتدى، ومن عاند وأعرض وعصى كفر بالله، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا أن هذا سيكفر وهذا سيطيع. فالله يعلم ما سيكون قبل أن يكون سبحانه، فهو يعلم جل وعلا مع قسم سحرة آل فرعون بعزة فرعون إما لنحن الغالبون، يعلم جل وعلا أنهم سيهتدون ويستجيبون لموسى عليه السلام، وقالوا لفرعون اسمع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قضاؤك في الدنيا ونحن نقول إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة. آمنوا وضحوا بأنفسهم، أرخصوا أنفسهم وحياتهم في سبيل إرضاء الله جل وعلا لما تبين لهم الحق. فالله يعلم ما سيكون جل وعلا، والله جل وعلا بين طريق الخير وطريق الشر، والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. أقام الله الحجة على العباد بالعقول، أعطاهم العقول التي يميزون بها، وأرسل إليهم الرسل من جنسهم وممن يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه، وأنزل على الرسل الكتب لتبين للناس الطريق، فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا، ومن ضل وأعرض فقد قامت عليه الحجة. ما يقول أنا الله حكم علي أزلا أني كافر، لا، نقول ما وما يدريك في حكم الله، أنت مأمور مدعو مرغب في التوحيد في الإخلاص في الصلاة في الزكاة في طاعة الله، إن أطعت فلك الجنة وإن عصيت فلك النار، والله يعلم حال العباد سبحانه وتعالى. فهذا رد عليهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا. يقول الله جل وعلا ما شاءه في المرادة الكونية القدرية يخفى على العباد، وهو أمر العباد بطاعته وتوحيده، فمن أطاعه اهتدى ومن عصاه فقد ضل ورفض باختياره، ما منع من الإيمان ولا حين بينه وبين الإيمان. قل فلله الحجة البالغة، فهو جل وعلا له الحجة البالغة، وليس للخلق على الله حجة، لأنه أقام عليهم البرهان والدليل ووضح لهم السبيل، بين طريق الخير وطريق الشر سبحانه وتعالى، ووفق من شاء تفضلا منه وإحسان، وحرم من شاء بعدله وحكمه جل وعلا، وهو لم يمنعه طريق الهداية وأقام عليه الحجة. ولذا قال جل وعلا فلله الحجة البالغة على الناس، التي لا تنقطع له إقاء الحجة على العباد، ما أحد يستطيع أن يعترض على الله تبارك وتعالى. ما يقول العبد أنا محكوم علي بالشقاوة وما يدريك، أنت مأمور بهذا منهي عن هذا، إن ائتمرت بما أمرت به وانتهيت عما نهيت عنه سعدت. يقول لا أنا محكوم علي بالشقاوة عزلا وما يدريك، هذا عند الله جل وعلا ما أحد يعلم عنه، لكن الله جل وعلا يعلم ما أنت فاعل قبل أن تفعل. فلا يحتج العاقل بالقضاء والقدر، ما يحتج به، لأن الله أمر العباد وبين لهم ووضح لهم السبيل، فلا ليس لهم حجة على الله. يقول أنا محكوم علي بالشقاوة، يقول ما يدريك، تدري ما في حكم الله؟ ما تدري، أنت مأمور بكذا منهي عن كذا. فاللي يحتج بالقضاء والقدر في كفره ومعصيته شقي عنيد، شقي عنيد. لو جاء أحد وأخذ ماله وقال هذا بقضاء الله وقدره، هل يسكت؟ ما يسكت. كيف يحتج بقضاء الله وقدره بمساويه هو، ولا يرضى بقضاء الله وقدره في مساوي العباد الآخرين بالنسبة له؟ القاتل حينما قتل هو بقضاء الله وقدره لا شك، لكن هل يجوز أن يحتج بذلك؟ يقول أنا قتلت هذا بقضاء الله وقدره. يقول أنت منهي عن قتله، لما أقدمت على قتله وقتلته بقضاء الله وقدره؟ نقول إذن نشكرك على قتله. فالعاقل يعرف أن ليس له احتجاج على الله بقضائه وقدره، لأنه لا يعلم عنه، ما يعلم ما في القضاء والقدر، حتى نحن لا نعلم حتى يقع، والله جل وعلا يعلمه أزلا. قل فلله الحجة البالغة. قال الربيع بن أنس لا حجة لأحد عصى الله أو أشرك به على الله، لا حجة له على الله، لا يقول أنا يا ربي أشركت معك غيرك بحكم قضائك وقدرك علي، قل هذا جهل وضلال. بل له الحجة التامة على عباده، وقال عكرمة الحجة السلطان، ثم قال جل وعلا فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين، لكنه ما شاء ذلك جل وعلا، فلو شاء لهدى الخلق أجمعين، يعني ما يوجد في الكون من كفر وضلال وإيمان وهدى وصلاح إلا والله جل وعلا شاءه وعلمه قبل وجوده. لكن هل يصح أن يحتج الكافر يقول أنا محكوم علي بالكفر قبل أن أخلق؟ نقول لا، ما يصح لك أن تحتج بهذا، أنت مأمور منهي، أنت عبد من عباد الله، وجرت سنة الله في خلقه أنه يقيم الحجة على العباد ويتركهم واختيارهم. وقد مثلت أكثر من مرة مثلا لزيادة في الإيضاح، في رجل مر على اثنين نائمين بعد أذان الفجر، أيقظ أحدهما وقال يا أخي أما سمعت الأذان؟ قال لا والله يا أخي ما سمعت الأذان، ولكن جزاك الله خيرا، أثابك الله حينما أيقظتني للصلاة، وقام مسرعا وتوضأ وذهب وصلى. هل هذا مسوق بدون اختياره لأجل يصلي؟ لا، هذا باختياره. الآخر مر عليه وقال له أما سمعت الأذان؟ قال ثم ماذا؟ يقول تصلي؟ قال لا ما أنا مصلي، وإن رددت علي الكلام قلت عليك بهذه الحديدة وضربتك، وأعمر في سبيلك ولا تتعرضني. هل هذا مجبور على أن يقول هذا القول أو باختياره؟ اختار هذا القول لنفسه وعصى ورفض باختياره، ما أجبر على شيء من هذا. وجرت سنة الله جل وعلا في عباده أنه يوضح لهم طريق الخير وطريق الشر ويبين لهم ويرسل الرسل وينزل الكتب ويحث العلماء على الدعوة إلى الله جل وعلا والترغيب في الخير، فمن استجاب فبتوفيق الله جل وعلا، ومن رفض فلحرمانه والعياذ بالله وعناده، هو عاند. فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله جل وعلا لهدى الناس كلهم، لأنه ما أحد يخرج عما أراده الله جل وعلا، لكنه ما شاء ذلك، أراد أن يقوم سوق الجنة والنار، وأراد جل وعلا أن يقوم سوق الولا والبراء، وأقام وأراد جل وعلا أن يقوم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأراد جل وعلا أن يقوم الجهاد في سبيل الله، وأراد جل وعلا أن ينقسم الناس إلى تقي وفاجر، هذه إرادة الله. لكن الفاجر يقول أنا محكوم علي بالفجور خلاص، يقول لا، أنت مأمور منهي، أطع ربك أطع ربك، والله جل وعلا يعينك ويسددك. فلو شاء لهداكم أجمعين، ما المراد بهذه المشيئة؟ الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وهي المرادفة للمشيئة، وإرادة دينية شرعية وهي المرادفة للرضا والمحبة. إرادة دينية شرعية، يريد الله بكم اليسر، هذه إرادة دينية شرعية، يريد الله أن يهديكم، إرادة دينية شرعية. إرادة كونية قدرية، يعني ما وجد في الكون من كفر وإيمان وهدى وضلال، والإرادة الكونية القدرية هي المرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإرادة الدينية الشرعية هي المرادفة للمحبة، اجعل بدل الإرادة المحبة إذا استقام فهي إرادة دينية شرعية. الله جل وعلا أراد الإيمان من العباد، رغبهم في هذا ودعاهم إليه، فمن استجاب فقد أجاب الإرادة الدينية الشرعية ونجح، ومن رفض خرج. وفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، ما يقع في الكون شيء إلا وأراده الله، الإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالكافر إذا عصى أمر الله خرج على الإرادة الدينية الشرعية ورفض وعصى أمر الله. فلو شاء يعني بالإرادة الكونية القدرية لهداكم أجمعين، لكنه لم يشأ هذا، هدى بعض الخلق جعلنا الله وإياكم منهم، وحرم بعض الحق بعض الخلق، والذين هداهم بفضله وإحسانه، والذين حرمهم الهداية بعدله جل وعلا وحكمه. ثم قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني قولكم أن الله شاء هذا لأنه سكت عنا وتركنا، هلم هاتوا أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم السائبة والحام وغير ذلك مما حرمتموه، ومما جعلتموه حلالا للذكور حراما على الإناث، وما جعلته يشترك فيه الذكور والإناث، وما جعلته للآلهة، وما جعلته لله، هذا التفصيل من أين لكم؟ إن كنتم تزعمون أنه من عند الله فأحضروا شهداءكم، أحضروا الشهود يشهدون، عندكم شهود؟ ما عندهم شهود، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا أحضروا شهود زور شهود بالباطل فلا ترأوي لهم ولا تستجب لهم ولا تكن معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، شهادتهم باطلة لأن الله جل وعلا ما أذن بتحريم الحلال ولا أذن جل وعلا بتحليل الحرام ولا أذن جل وعلا بالشرك، فالشرك محرم بجميع الأديان من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم محرم عليهم الشرك. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. إن شهد شاهد فهو كاذب، فشهادته كذب على حكم من الله جل وعلا، بأن من شهد بالتحريم والتحليل إن وجد وإلا ما هم موجود، لكن إن وجد فهو كاذب، ما حرم الله جل وعلا الحلال. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا وكذبوا بالقرآن والسنة والكتب المنزلة من الله جل وعلا على عباده، والذين لا يؤمنون بالآخرة ينكرون الآخرة، يقول أرحام تدفع وأرض تبلع وليس فيه بعث ولا نشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، زيادة مؤكدات، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يجعلون لله عديل ومساوي، يعدلون الأصنام بالله تبارك وتعالى، يقول هذا لآلهتنا وهذا لله، هذا للآلهة وهذا لله، يقسمون يعدلون مع الله غيره، والله جل وعلا لا يساويه غيره سبحانه وتعالى. وهم بربهم يعدلون يعني يشركون مع الله غيره. اقرأ. قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء الله لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإذلال من ضل. فلو شاء لهداكم أجمعين، فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال الضحاك لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.